القسم دخلوا الحبسة وعمل الكبسة سحب جرار يا أنبر للحكام حالف ما ينام كان عايز أخوه فيكوا الدخلاوي ما بقتش اسكت واسامح بطلت الجدعانة شايف بعنيا ولامح لكن عامل مش هنا ما بقتش احب ازامل دول عاوزين درج الجزمة مش لاقي صاحب متكامل كله بيخلع في لازمة منظرة شتى معمرة دبحة مكسرة كل الاقصى سيطرة جاهزة محضرة من غير فشرة طالعين قدام انا قلبي شدد وبلاش تتشاو عشان خربان مستاح يا دلع داي وخسم اداو يكون عطلان يا قلب نسلي خانوه وعتفكر في اللي ناسوه كل الناس عاوزين ياكلوه فوت فوت خلي الكرسة مش بنفكر اللي نسيته وحيا تقتل اجيبه من بيته يا عيال نايتي فريق كتاكيتو انا مستني لكم على فرصة ما بلاش تفضل تتباكس ده المبدأ ما بيتجزاش راجل على اي وفاكس وفي المشاكل ما بفرقاش هات مقربتك مع خراطيشك وانزل وقت عركني انا لوحدي بعمل جيش بطنك تطلين يملكني انا صاحب اللي مقدر كنت بفكر وحيشيل الهم في الشدة ما شافنيش خالص من انا مالس اصلي عام والبنت اللي انا بديها شالت نوميها وجات لي اوام الصبح جابت لي زيارة ولفة سجارة واحلى كلام يا اصحاب عايزين تلقايا افعل جهدي بتقفلني بسمتكوا في اي حكاية لما وعد انا من شرني جدعنتي خلاص الغية مش شايف رجولية كله عليا بيرميها والعين بص عليا فرش مسكر وفوق كل شير واشرب عبي كل ياللي تميل انا فيك ما تمر انا حطيتك في بلاك ليست بكره هتعرف مين الجدع لما تشوف من بعد الوجع انا في الناس عمال بتخدع بس خلاص فقت وركز بس خلاص فقت وركز هديكوا خنصر في القلب عشان الكلب ابدع منكو لو مره لقاني في عركه يخش مشاركه يحزنكو يا اصحاب زي الدلجايه تسيح في حكايه ومين بلاقيه كلها قلبت من كايا وخلصه معايا وقلبي طلعت سكك متجهزة اوعى تصورك هنا تتهزى مش هتحلك بالتعزيز المنتزه دايرة رجالة ناس مظبوطة دماغ شغالة حب تنفذ يلا تعالى احذر مني انا لما بغيب احذر مني لما بغيب اسمع مني اخر حكاية ركز وافهم تفاصيلها جوه الحبس في الف جناية وكله اوضة واشكالها كان في واحد محبوس قاعد ويا اخواته اللي مسقف شفرة موس واللي محضرنا صلاته الخصم دخلوا الحبسة وعمل الكبسة سحب جرار وده راح له في وقته مناسبة ان يتحاسب اللي ده ساب النمرة وقام شكله خبطوا رنوا مش هيحلوا قاله الخصم وضربوا زلوا اصله محارب مش بيخاف بس اخواته ما تدخلوش عارفين انه يصد جيوش راجل لراجل من حيحوش دخل الظابط يعني شاف دخل الظابط يعني شاف فركش كلكوا يترازوا عالمكتبة هاتهم يا شاويش كله يطلع احرازه نزل الظابط فينا تفتيش مأمور جادد منهم علشان دول بينفذوا فرقهم عن بعضهم واتخانقهم واتنرفزوا محبوس من غير اخواته ضلمة حياته عشان وحشوه بيعنبر للحكام حالف ما ينام كان عايز اخوه استاذن راح متقدم قال له يا فندم بطل ظن والظابط مش بيحل وشتمه بالغل ودور فين دخل الاوضه وعنبر تاني يا زمان ظالم شعب اناني اصل الدنيا نزلناني عشان رجولتي قعدت سنين حضر الظابط ومحلوه واللي شتيفه معاه ما كلوه ويا تقيله ما جدلوه كانوا واقفين ومنفذين ناده الظابط قال له تعالى والسكيفة اشتكوا بلسانة قال له الظابط هات رجالة وادخل شوفهم مش ساكتين دخل الظابط تاني كلبشوا ظلموا هانوا كمان لبشوا حلف نايم برا يعيشوا كل جدعان فيها مظلومين اللسة جاي لدايرتنا وكل راجل فيها مظبوط هيك تيجي على سكتنا اصل الداخل فيها مفقود ارض المنظرة دي علامة بيت الدورة باحلى اخوات تنزل الاهانة اسمه يهزك لو عندي هيفوقكم لو مساتين بنت ستة بلح ما صفروه شلى الحمال كلها لئيم عالبوابة رجالة بطلة من هتفوت وباي طريقة اكتر محارب دايش عدلة يا رب اخويا الفوق الدقيقة امتى الدنيا بقى تعيشنا وكل يوم قاعدة تفركشنا اخويا ده بلال البلجي يقولك ايشا انت وحشنا منحرفين بس احنا جناتنا لو عالبط عمرنا ما انتقضي يفك دقيقتك يا حسين عدلة ياللي بوجودك احلى اي كتايب ان حتموتي في المنظر صعب الكبارة الباشا ابراهيم الصبروتي حمل كتير يا ابني مزرزرة حمل كتير يا ابني مزرزرة بلاش تزاولوا اصل حيدقة تسع اول سكينة حتشقك اسمه ملدح وده الصبروتي اوعى معايا لا تفتح بوقك اوعى معايا لا تفتح بوقك عمر الراجل ما يهيب من راجل اصل الرجولة ما فيهاش تخفيف قصدي الحضرة ناسي معادي راجل جدع وصاحب شوفنا ياما وقلنا درنا ايه المرشدين انا تصورنا يفك ديتك عمري عدلة ترجع جهتك وتنورنا تملي افعالنا مسبات افضل كتير تتشرف بينا لو قلنا اسم حسن منطق سكرنا اسطورة اراضينا فين اللي كانوا عاملين عريكة يجوا سجنا ويتعاملوا المتعامل عمر سكسيكة تتشرف لو هتزاملوا ظابط مجال واخصم وهيبة لو معزم لما يعيش كله يتلاشى اسمه شرف اي مكان ما بيزنش الا الجدعان مش جاي عليك يا مسيطر السيطرة عبده حمدان مش جاي الناس في خمين بره وجوه مش سياطين ايه بتبص اشرف الجدة مشرف ارض التقديم لو هتسع قدام وتنسى منه الغالب تتلاشى الاسطورة ده عبده زمزم شاب نزيه عايش باشا ده عقب الرجل تتحير احنا العمر معنا مش فارق من صغرنا عاملين جنايات المتعامل ده زياد طارق ومنطقة تلم البابا منظرة بحري عن الزعالة يا دنيا خفت ظلمنا ياما السفروت بيمسي عليه حودة غريب بيجيب السلام العسلات كلها فاكراه عايش في قلبه ومش بنساك حودة عتلة ده اجمل ذكرى غايب بس قلوبنا معاك احنا فيك والدخلاوي والكلام عنسي كلام ويقلم ياسر ابو شيك اقدار انا فيها احنا فريقنا تملي شغلكم مسعى المنظرة بالاجماع المهرجان مظبوط علشان كل